السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر جمادى الأول، سيكون درس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للإمام موفق أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا هو الذي اختاره أحمد رحمه الله كما في هذا الخبر، وسيأتي إشارة إلى استفتاحات أخرى، وأن الاستفتاح مستحب عند جماهير العلماء، والرواية الأخرى عن أحمد أنه واجب، بل قيل إنه ركن، لكن الأظهر هو استحبابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الآتي: أرأيت إسكاتك؟ فهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله، ولم يكن أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، ولهذا سألوه كما في حديث أبي هريرة، سألوه ولو كان واجبا لكان أمرهم به، لكن تبين بسنته الفعلية لما سألوه أنه سنة، وأن هذا الدعاء أحد الأدعية التي تقال في هذا الموضع، وهو: ما يأتي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا الأثر عن عمر مشهور رضي الله عنه، والمصنف ذكره من رواية الأسود، وهذا من أدلة على اطلاعه رحمه الله ومعرفته بالأخبار، ولهذا اختار هذه الرواية رواية الأسود عن عمر. رواية الأسود عن عمر رواية صحيحة جاءت عنه من طرق إلى الأسود، وهو الأسود بن يزيد النخعي إمام كبير رحمه الله، ومن كبار التابعين رضي الله عنه، وروى عنه هذا الخبر وأنه صلى خلف عمر، وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وفيه أنه سمعه، وكذلك رواه الطحاوي وفيه يعلمنا إياه، ولا سند إليه صحيحة، وكذلك جاء بإسناد صحيح عند الدارقطني من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم، وفيه هذا الخبر وأنه كان يجهر به رضي الله عنه، وكلها جاءت موقوفة عليه هذا الخبر بهذا الاستفتاح. وقد رواه مسلم أيضا من رواية عبده بن أبي لبابة عن عمر رضي الله عنه، وقد ذكره الحافظ رحمه الله وقال بسند منقطع، لأن عبدنا بن أبي لبابة لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن العمدة على الأخبار هذه، ولهذا مسلم لم يقصد سياقه، ثم الخبر موقوف على عمر رضي الله عنه، وكما نبه على ذلك الإمام مسلم أنه إنما ساقه عرضا رضي الله عن عمر رضي الله عنه سائر الصحابة أجمعين. فالمقصود أن هذا أحد الأدعية، أدعية الاستفتاح، وكون عمر يجهر به هذا من باب التعليم، من باب، ولهذا قال في هذه الرواية رواية الطحاوي يعلمنا إياه، ولهذا لا بأس من الجهر بما يسر به لأجل التعليم، كالجهر بسم الله الرحمن الرحيم لأجل التعليم، فإذا حصل التعليم في هذه الحالة يكفي ما وقع من الجهر به لأجل التعليم. قال رحمه الله: ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا، يعني وأن هذا من قول أحمد رحمه الله، يعني أنه من باب الاختيار، وأن الاستفتاحات هذه فيها سعة، ولهذا جاءت استفتاحات عدة. وإنما قال رحمه وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان أولى من غيره. فلأجل هذه المرجحات اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولأن هذا الحديث أيضا رواه الخمسة من رواية أبي سعيد الخدري من رواية علي بن علي الرفاعي من طريق علي بن علي الرفاعي وهو ثقة، وهذا الخبر كما تقدم جاء من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده جيد، وأيضا كذلك رواه أبو داود والترمذي من رواية عائشة رضي الله عنها وهو عند أبي داود بإسناد لا بأس به من طريق عبد السلام الحرب النهدي، وإن كان هو حافظ رحمه الله إمام حافظ رحمه الله لكن له بعض المناكير، لكن مثل هذا الخبر مما يدل على أنه مضبوط لأنه محفوظ مرفوعا وموقوفا مرفوعا، ويدل على شهرته ما ثبت عن عمر رضي الله عنه حيث قاله محضرا من الصحابة. وكذلك أيضا رواه الترمذي أيضا من طريق حارثة بن أبي الرجال، وهذا هو ضعيف هو ضعيف، وجاء من طرق أخرى أو وجاء هذا الحديث أيضا عن بعض عن غير عمر رضي الله عنه عن غير عمر رضي الله عنه، فرواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق، ورواه ابن المنذر عن ابن مسعود، فهو حديث مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن عثمان عند الدارقطني، فقد جاء عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وكذلك عن ابن مسعود عن ابن مسعود، وأصح من ثبت عنه عمر رضي الله عنه وكان يعلم الناس، ولهذا كان هذا من المرجحات لأنه كما قال الموفق رحمه وعمل به عمر محضرا من الصحابة، فهذا كان كالإجماع منهم رضي الله عنهم كالإجماع منهم، وهذا من أق وهذا هو الإجماع يعني الذي هو حجة بالاتفاق، إذا قيل لأنه حين يعمل به محضر من الصحابة وهم يسمعونه والصحابة لم يكونوا متفرقين، فيدل على أنه ثابت من حيث الجملة، وهذا لا يدل على أن غيره لا يشرع، بل باتفاق العلم أن هناك استفتاحات أخرى، لكن اختلاف في الأولى والأفضل. وإن كان بعضها المرجح حديث أبي هريرة كما سيأتي. قال رحمه الله: وصوب الاستفتاح بغيره، يعني أنه صوب، هذا نوع مما يأتي في الأذكار المتنوعة، وأنه يقول هذا أو يقول هذا لثبوت الجميعين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في أنواع من الأذكار عنه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في هذا، وذكر يعني أنواع من الأذكار مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع أنه قال هذا تارة وقال هذا تارة، مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، متفق عليه. وهذا الأثر متفق عليه، منهم من رجحه بمرجحات، ومنهم من رجح الأثر الذي قبله، وهذا الأثر ثابت في الصحيحين وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله، ولهذا رجحه بعضهم من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله بين التكبير والقراءة، وهو من أصح إن لم يكن بل أصح ما ورد من الاستفتاحات، وصريح في الصلاة، وهذا أيضا واضح أنه فريضة، لأنهم كانوا يعني هذا في سكوته عليه الصلاة والسلام في الصلاة خلفه. قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وهذا لا يشرع الجهر به، هذه قاعدة، لأن الأذكار منها ما يشرع الجهر به فيجهر به، منها ما يشرع الإسرار به فيشرع الإسرار به، لكن قد يعتري هذا الذكر ما يجعله يشرع به لسبب، مثل ما تقدم في جهر عمر رضي الله عنه للتعليم، ومثل الجهر بالبسملة مثلا ونحو ذلك للتعليم، وهذا جاء عن أبي هريرة، وجاء عن معاذ شيء من هذا في الجهر ببعض الأذكار، فهذا لأجل التعليم، وإلا فالأصل هو مشروعية الإسرار، ولهذا سألوه عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يسمعوا، فدل على أنه يسر به. فصل: ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لا شك في مسألة الاستعاذة، فإنه يشرع الاستعاذة، وتكون الاستعاذة للقراءة، ولهذا يكون بعد الاستفتاح، لأن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، أما الاستعاذة فتكون للقراءة، فلا يستعيذ قبل الاستفتاح، لأن الاستفتاح ذكر، والاستعاذة تكون لقراءة القرآن، ولهذا يكون بعد الاستفتاح. ولهذا ثبت في نفس الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي عند ابن أبي شيبة كما تقدم بسناد صحيح، أنه قال: ثم يتعوذ، يعني بعدما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال: ثم يتعوذ بعد ذلك. وكذلك الآية في عمومها، وكذلك في إطلاقها في جميع الأحوال عند قراءة القرآن، ومن أهم الأحوال قراءته في الصلاة، قراءة الفاتحة. وما ذكر عن ابن المنذر معلقا، هذا ذكره أبو داود في المراسيل، ذكره أبو داود في المراسيل من رواية الحسن البصري، الحسن بن الحسن البصري، وهو إسناده صحيح إليه، إسناده صحيح إليه، يعني القصد بذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذا اللفظ. وإلا فإن الاستعاذة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابتة يعني من جهة الإطلاق في جميع الأحوال في كتاب الله سبحانه وتعالى، وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم في ذكر الاستفتاح عند الخمسة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام حين يقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، وفيه أنه قال: ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الآثار متقدمة في الحديث المتقدم. وجاء أيضا عند أحمد وأبي داود عن جبير بن مطعم أيضا، وجاء عن أبي أمامة عند الإمام أحمد، لكن بإسنادين ضعيفين. وأثبت ما في الباب في ذكر الاستعاذة في الصلاة أنه في حديث أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله: فصل. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، لما روى أنس مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، رواه البخاري ومسلم. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم لكن ليس بهذا اللفظ، لفظ هذا اللفظ لفظ عند النساء، هذا لفظ النسائي من رواية عقبة من خالد السكوني عن شعبة عن قتادة عن أنس، هذا إسناد صحيح من رواية شعبة، عقبة ثقة من رجال الشيخين في قوله: فلم أسمح أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فثابت الصحيحين أنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف أبي بكر وعمر، أن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا واضح في أنهم لا يذكرون أو لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءها في هذا روايات، الرواية الثانية كما تقدم رواية الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله عند النسائي، وجاء عند مسلم من رواية أنس أيضا: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، في أول قراءة ولا في آخرها، هذا رواية مسلم. كذلك عند مسلم من هذا الطريق: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فجاء الاستفتاح أنه بالفاتحة بالحمد لله رب العالمين، وجاء لا يذكرون، وجاء لم أسمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في رواية لم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية عند ابن خزيمة في سندها ضعف: فكانوا يسرون، يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية سند ضعيف، لكن الثابت هو ما تقدم، وهي في هذا المعنى، لكن هذا من تحرز الصحابة رضي الله عنهم في أنه يحكي ما أدرك، وأنهم يقرؤون الفاتحة ويفتتحونها بالحمد لله رب العالمين، والمعنى أنه لم، ولقال لم أسمع أحد يجهر أو يذكر أو يقرأ، وهذا هو الصواب في هذه المسألة لهذه الأخبار. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، وأن ما جاء من أخبار في هذا الباب فلا تصح، إذ يبعد أن يكون أنس رضي الله عنه صلي خلفه الصلوات الخمس وفي الجهرية، وصلي خصوصا الصلوات الجهرية، ومع ذلك لا يذكر شيئا من هذا. وكذلك أيضا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، المقصود أنهم ذكروا يعني صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وكلها تدل على الاقتصار على الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك ما يأتي من حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي فنصف لي ونصف لي عبدي ولي عبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: وفيها روايتان، إحدى يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، إحداهما أنها آية من الفاتحة، اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص، هذا أبو حفص العكبري، وكذلك ابن بطة عكبري، فهما عكبريان رحمة الله علينا وعليهم، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، الحمد لله رب العالمين آيتين. وهذا الخبر الذي ذكر مصنف رحمه الله هو جاء عن أبي هريرة عند الدارقطني، لكن أم سلمة رضي الله عنها روت خبرا في هذا الباب ليس فيه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذكرت هي رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ملك يوم الدين، كان كذا في الرواية ملك يوم الدين، يقطع القراءة آية آية. هذا الأثر المشهور عنها رضي الله عنها، يقطع القراءة آية آية، وهذا عند أبي داود الترمذي، وليس عند الترمذي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. أما كونه عدها آية، هذه ليست في رواية أبي داود والترمذي، ليست في رواية أبي داود والترمذي، لأن بسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح عند كثير من أهل العلم أنها بسم الله أنها آية من أول كل سورة لاستفتاح بها، وليست آية من السورة، إنما هي جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ثبت في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه فقال بسم الله الرحمن، أو قال لقد أنزلت علي آيات، ثم رفع رأسه ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام يقرأها لاستفتاح في السورة، وأنها آية للفصل. ولهذا قال ابن عباس كما ثبت عنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فصل سورة من سورة. فهذا هو الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. وهذا الخبر خبر سلمة كما تقدم، مع أن الخبر هذا في ثبوت نظر، لأنه من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وثقة إمام رحمه الله، أدرك 30 من الصحابة كما في صحيح البخاري عنه رحمه الله، وبعضهم كابن حبان قال إنه أدرك 80، لكن هو حكى أنه أدرك 30 من الصحابة رحمه الله، 30 من الصحابة. والخبر من روايته عن أم سلمة، لكن الترمذي أشار أنه منقطع، وأن بينهما يعلى ابن مملك، ويعلى مملك هذا ليس بذاك المشهور، ومنهم من يعني يثبت سماعه، اختلف في سماعه. وبالجملة الخبر لا دلالة فيه في هذا. والحديث الثابت، الحديث الذي جاء في هذا الباب في ذكر وعدها آية، هذا رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة من طريق نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة، وفيه أنه قرأ الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أو قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. وهذا الخبر فيه ضعف، واختلف في رفعه ووقفه، ويدل على عدم ثبوته ما يذكره المصنف رحمه الله بعد ذلك من حديث أبي هريرة. قال رحمه الله وعدها آية، والحمد لله رب العالمين آيتين، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها. وهذا كما تقدم لا يدل على ذلك إذا قيل إنها الفصل، مع أنها وقع فيها خلاف على أقوال، وهذا هو أقرب الأقوال والذي به تجتمع الأخبار في هذا الباب. والثاني ليست منها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة، أي القراءة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف، ولأن موضع الآية كالآية في أنها لا تثبت إلا، ولأن مواضع الآية كالآية في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه. ذكر رحمه الله هذا الحديث الدال على خلاف تلك الرواية وعلى خلاف قول من قال إنها منها، وهذا الخبر لما قال جعلت قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين الحديث، قال فإذا قال عبدي الحمد لله لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالحمد لله، وهذا متفق مع في الصحيحين أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل هذا الخبر وقال ذلك الحمد لله، يعني في القراءة الجهرية، القراءة في الجهرية حين يقرأ بها، وكذلك في كل قراءة حين يقرأ كذلك، ولم يتحقق التنصيف أيضا لأنه تكون هذه آية ولا يتحقق التنصيف بين في قوله هذا بيني وبين عبد هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإنها تكون في النصف الأول زيادة آية فلا يتحقق التنصيف، وكذلك أيضا ولأن موضع الآية كالآية في أنها لا تبتل بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه، وإن كان هذا فيه بحث، وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى كلام عظيم في هذا يعني في هذه المعنى، ولعله يراجع كلامه رحمه الله لأهميته في جمع بين الأقوال في هذا الباب، لكن القول الذي هو أيضا اختار رحمه الله هو ما تقدم، وأنها آية للفصل كما تقدم في حديث أنس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، ومن نسي الاستفتاح حتى شرع الاستعاذة، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قوله ولأن موضع الآية كالآية في أنها لا تواتر هذا لا شك في هذا، لكن هنالك بعض القراءات هناك قراءات تأتي مثلا، وذكر العلماء شروط في هذا الباب، شروط في هذا الباب في بعض القراءات الواردة، ولعل الكلام يراجع أنا لا أستحضره تماما، يحتاج إلى مراجعة وتأني في لأجل جلب كلامه رحمه الله. وكذلك ذكر هذا غيره، ذكر هذا غيره في مثل في هذا الموضع، في هذا الموضوع وما أشار إليه مصنف رحمه الله. قال ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، لأن هذه مرتبة الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة، أو البسملة حتى شرع الفاتحة، يعني عندنا الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة، فلو أنه شرع بالفاتحة نسي في هذه الحالة، ولهذا لم يقل فإن بدأ، قال نسي، لأنه إذا كان عمدا فلا يأتي قضية الاستدراك، إنما يكون في حال النسيان يكون معذور، أما العامد فليس معذور في هذه الحال، وهي كما تقدم سنة عند جماهير أهل العلم الجميع هذه الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، فإذا شرع الفاتحة مباشرة ما لا حاجة يعني يقول شيئا من هذه الأذكار، لا البسملة والاستعادة ولا الاستفتاح، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الحالة لا يعود فيقرأ الاستعادة، إن شرع في هذا الذكر المشروع، هذا الذكر المشروع، ولو قال ولو استعاذ ناسيا ولم يستفتح في هذه الحالة لا يستفتح، هكذا ذكر رحمه الله. وهل يقال بغير ذلك الله أعلم، يعني قد يقال لا أدري عن خلاف في هذه المسألة، قد يقال الله أعلم أنه حين يتعود مثلا أو يبدأ ثم يذكر لا يمتع أن يقال أنه يستفتح، لأنه في حال القيام ولم يشرع في واجب، لم يشرع في القراءة الواجبة الآن، في هذه الحالة يمكن، لكن أنا ما أدري عن خلاف في هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة عند النسيان. قال رحمه الله أو البسملة حتى شرع الفاتحة، الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فأتى محلها. أما على القول بأنها آية يرجع إليها لأنها آية، لكن هذا على القول الصحيح قول الجمهور، وهو الرواية المعتمدة في المذهب. فصل. ثم يقرأ، فصل ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة، هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وقوله في حق الإمام والمنفرد لأجل أن يخرج المأموم، صرح به قال: ولا تجب على المأموم لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، أنصت له. هذه المسألة كما لا إخوة من المسائل التي فيها بحوث طويلة لأهل العلم، وخصوصا قراءة المأموم، والجمهور على أنه لا قراءة على المأموم، ومنهم من فرق بين الجهرية والسرية وأن تجب عليه في السرية دون الجهرية، لكن المذهب لا تجب عليه، وكذلك قول الأحناف. وعند الشافعي تجب على الجميع، على الإمام والمأموم والمنفرد تجب مطلقا، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا النفي يشمل والخطاب للجميع، الخطاب للجميع، للإمام والمأموم، الإمام المنفرد والمأموم. وجاء بسند صحيح أيضا: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. هذا صريح في أنه يقرأ بها، قال: إني أحيانا أكون خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فأطلق له القراءة مطلقا. أما ما ذكر المصنف في حديث أبي هريرة عزاه الموطأ، هذا حديث رواه الخمسة من رواية الزهري عن ابن يكيمة الليثي عن أبي هريرة. والصواب أن قوله: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ليس من قول أبي هريرة، وأنه مدرج في الخبر من قول الزهري، وهذا يعني يكاد يتفق عليه الحفاظ الذهلي والبخاري وأبو داود ويعقوب بن شيبة وجماعة من الحفاظ غيرهم، قالوا إنه ليس من كلام، ليس في الحديث، بل هو مدرج في الحديث، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا جاءت الروايات الأخرى صريحة كما عند أبي داود والترمذي، حديث عبادة نفسه رضي الله عنه ورحمه من رواية مكحول عن نافع ابن محمود ابن لبيد عن أبيه محمود بن لبيد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وجاء من رواية مكحول عن محمود بن لبيد مباشرة عن عبادة ابن الصامت. والحديث رواه عن مكحول محمد ابن إسحاق كما عند أبي داود، وقد صرح عند أحمد بالتحديث، وقد تابعه زيد بن واقد وهو ثقة عند أبي داود، وفيه أن الحديث بطوله أنه صلى عليه الصلاة والسلام، وأنه لما التفت إليهم قال: لعل بعضكم نازعني فيها، فقال: لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن. قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: لا تقرأ إلا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن. هكذا في الحديث: فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن. ولهذا ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كما في الحديث في بعض رواياته أنه كان هو الإمام فتأخر، فتقدم أبو نعيم المؤذن، فقال: فصليت إلى جنبه، صليت إلى جلعله النافع بن محمود أو محمود بن ربيع، فصليت إلى جنبه فرأيته يقرأ والإمام يقرأ، فسألته بعد ذلك فذكر له هذا الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. وهذا الحديث حديث صحيح ومبين وفيه زيادة، بل فيه زيادة بيان لحديثه الذي في الصحيحين، وهو دال على هذا المعنى، لكن حديث عبادة في الصحيحين ظاهر في هذا المعنى، ورواية عند أبي داود وأحمد نص في هذا المعنى. ثم هذا الخبر أيضا رواه البخاري عن أنس في جزء القراءة، ثبت من طريق أنس، وثبت عن رجل من أنصار أيضا بسند صحيح، فهو قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في النص على قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما جهر به، فيما جهر به. فهذه كلها تدل على صحة هذا القول، ولهذا قال به أبو هريرة رحمه الله رضي عنه، وكذلك البخاري رحمه الله، وحكى عن كل من يقول بوجوب قراءة الفاتحة. أما قوله ولأنها لو وجبت عليه تعليل سقوط الفاتحة للمأمول لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، هذا إن قيل به كما هو قول الجمهور، لذا جاء المسبوق والإمام راكع، فإنه في هذه الحالة ظاهر حديث أبي بكر أنها لا تجب عليه الفاتحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعود ولا تعود. وإن كان القول الآخر في هذه المسألة عن أبي هريرة جمع من أهل العلم من بعد رضي الله عنه، وكذلك قول البخاري أنها لا تسقط مطلقا، لا تسقط مطلقا. وقد كان شيخنا شعن باز رحمه الله يقول في بعض كلامه يعيدها، لما سئل مرة قال يعيدها لو عاد احتياطا لا بأس، لم يقل بإجزام، لكن قال لو، يعني لو إذا أراد يعيد احتياطا فلا بأس، أو يأتي بها، يعني لو كان أدرك الإمام وهو راكع، لكن إذا قام يقضيها احتياطا فلا بأس، فلا بأس لأن لقوة هذا القول. لكن حديث أبي بكر كما تقدم هو حجة جماهير العلماء في أنها لا تلزم، أنها تسقط في مثل هذه الحال، لأنه في هذه الحال فات القيام. وهذا يبين أن السعة في أمر الفاتحة، فأمر الفاتحة من بين سائر الأركان فيها سعة ليست لغير أركان، فسائر الأركان لا تسقط، الركوع لا يسقط مطلقا، السجود لا يسقط مطلقا سقوطنا، فبعضهم أجراه وأجرى الفاتحة كبقية الأركان، لكن ليظهر والله أعلم أن الفاتحة لها حال خاصة، ولهذا جاءت في بعض الأحوال يعني من السعة فيها، مثل ما جاء في حديث بكرة أن المسبوق لا تجب عليه. وعلى قول جماهير العلماء في مسألة صلاة الجهرية، صلاة الجهرية أنه تسقط عنه ولا تلزم، بمعنى أن قراءته له قراءة، وإن لم يكن عمدة على العمدة هذا الخبر، العمدة هذا الخبر لضعفه هذا الخبر الذي من حديث جابر من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهذا الخبر لا يصح. فالمسألة على هذا القول إن يجب عليه مطلقا، والمأموم له أن يقرأ في حال الجهر، وإن كان الإمام الذي يصلي خلفه يسكت أو له سكتات في صلاته فلا بأس أن يقرأ في سكتاته، وإن كان يفرق بين الآيات فالتفريق بين الآيات لأجل الاستماع لا بأس به، وقد يراعى وصل الآيات وعدم الفصل بينها، وأنه لا يسكت، وأنه لا يسكت. لكن من شق عليه القراءة والإمام يقرأ في هذه الحالة لا بأس أن يقرأ في حال سكوت الإمام، في حال سكوت الإمام، وهذا نص عليه بعض العلم في هذه في حال سكوته إذا أمكن أن يقرأ. قال رحمه الله لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له هذا، ويقرأ في سكتاته وإسراره، يعني سكتاته في حال الجهر وإسراره يعني في حال السر، ولأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره، ويدخل في غيره إسراره وسكوته. قال رحمه الله: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم الكتاب، متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا اللفظ ورد في حديث سعيد الخدري، لكن ليس في ذكر مسيء صلاته، لكن جاء أنه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، عند أحمد وأبي داود من رواية همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. أما الرواية التي فيها ذكر في ذكر المسيء في صلاته، هذه أيضا عند أحمد وأبي داود أنه قال له: ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر. وفي لفظ أحمد، هذا عند أبي داود، لفظ أحمد: وبما شئت، ثم بما شئت. هذا رواية في حديث رفاعة بن رافع من رواية محمد بن عمرو وقاص الليثي عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، يحيى بن علي بن خلاد الزرقي عن عمه رفاعة، عن عمه رفاعة من طريق علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن عمه رفاعة أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر. وفي هذا مثل ما ذكر المصنف رحمه الله وجوب القراءة في كل قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال رحمه الله، وهذا يعني على كلام مصنف في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام المنفرد، ولأنه تقدم أنه قال ولا تجب على المأموم، لكن قالوا إن له أن يقرأ في إسراره وفي إسكاته. ولهذا في رواية عن أحمد رحمه الله أنه يجب قراءة زيادة على الفاتحة، لكن جمهور أهل العلم أن الواجب هو الفاتحة، لما تقدم في حديث أبي قتادة أنه يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب. وقد جاء في حديث سعيد الخدري إطالة عليه الصلاة والسلام لصلاة الظهر، في حديث سعيد الخدري أن الأخريين من صلاة الظهر على الأوليين من صلاة العصر، فهذا مما استدل به، لكن بعضهم فصل فقال إن حديث أبي سعيد عن ظن حسبان، وحديث منهما فيما جاء في هذه الرواية، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه نقل عن النبي، نقل عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أولى بالتقديم. قال رحمه الله: ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. يعني المصنف رحمه الله يريد أن يستدل بقول ثم في قراءة في حديث المسيء لما قاله بفاتحة الكتاب ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر، ما تيسر النبي عليه الصلاة والسلام قال واصنع ذلك في كل ركعة. هذه الرواية موجود عند أحمد وأبي وعند أحمد وابن حبان وسندها لا بأس به جيد، والرواية الصحيحة في الصحيحين عند البخاري بلفظ واصنع ذلك في صلاتك كلها، لما قال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت للصلاة فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه رواية مسلم. في عند البخاري ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، في رواية أحمد وابن حبان وثم اصنع ذلك في كل ركعة. فرواية الصحيحين دلالتها ظاهرة واضحة في أن ما علمه عليه الصلاة والسلام في تلك الركعة، كما أنه باتفاق أن الركوع والسجود داخل بهذا في هذا اللفظ، كذلك أيضا كل ما ثبت يكون كالمقطوع به في دخول في قول واصنع ذلك في صلاتك كلها. ثم جاء ما هو أبلغ في الدلالة في قول واصنع ذلك في كل ركعة، واصنع ذلك في كل ركعة. قال رحمه الله: ولأنه ركن لا تفتتح، وأنه ركن ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع، وعنه لا تجب إلا في الأوليين يعني الفاتحة، إنه لا تجب إلا في الأوليين، فالذي تفتتح بالصلاة هو تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وإنه وليست هي الافتتاح، فالذي في الافتتاح لا يتكرر. ولهذا قال ولأنه ركن قراءة الفاتحة، يعني لا تفتتح به الصلاة، وإنما تفتتح بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام في أولها كالنية في أولها، لكن النية معه إلى آخرها، والتكبير يكون افتتاح بها في أولها، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم الركوع، كما أن الركوع يجب في كل ركعة فكذلك الفاتحة في كل ركعة، فهو يريد أن يجعلها كما أنه بالاتفاق أن الركوع واجب في كل ركعة، فالمعنى يقتضي ذلك في قراءة الفاتحة. هو دلل رحمه الله من جهة الأدلة النقلية عنه عليه الصلاة والسلام من فعله ومن تعليمه، ثم قرر ذلك من جهة المعنى في إلحاقها وأنها كالركوع. وعنه عن أحمد يعني لا تجب إلا في الأوليين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين، ومثل هذا كما تقدم ما يتعلق بالأركان. الأصل في هذا أن يتبع النقل في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ودخول في مثلا ذكر شيء من المعاني التي لا تثبت في هذا ليست متينة في هذا الباب، ولهذا كان الفصل يعني في أنها يجب أنه يكون الجهر بها مشروعا في الأوليين مثلا في الجهرية مثلا في صلاة العشاء وصلاة المغرب، والإسرار بها في الأخريين في العشاء وكذلك في المغرب، هذه هيئة في الصلاة، هذه هيئة، ولكن الفاتحة تقرأ، الفاتحة تقرأ في الأوليين وتقرأ في الأخريين. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالفاتحة لعلها تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. سألوا سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.